أصبحت أرجوك كرمك يا رب، ما أكثرها عندي نعمك يا رب، عن إساءتي ما سبحانك بما أرحمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله قلبي منكسر يا رب، أزل عني كبدي يا حي ويا قيوم، ومن ينجي المهموم من الشدد. ناديت وقلبي منكسر يا رب، أزل عني كبدي يا حي ويا قيوم، ومن ينجي المهموم من الشدد. من الجسد يا مالك يوم الدين، ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين، ويا من عز وجل عن الولد. الله الله الله، كل معينا من كل بلاء حال وهول غدي، واصرف عني ما يفتنني، ألهمني أسباب الرشد. كل معينا من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي، واصرف عني ما يفتنني، ألهمني أسباب الرشد. مدينة